العالمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص نية الله تعالى في استغاثة بهم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا ذكرنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا يفهم منه أن أهلهما أيضا لا يثنيان، أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار، الكفار قاعدون في النار والمؤمنون يخلدون في الجنة. فإذا واحد سأل لما الخلود للكفار في جهنم، الجواب أن هذا الجزاء جزاء وفاق لما كانوا عليه. الله تعالى أعد الجنة للمتقين بإيمانهم على التأبيد، وأعد النار للكافرين جزاء على كفرهم على التأبيد، لأن الدين يعتقد للأبد، لأن الدين يعتقد للأبد، فكان الجزاء وفاقا، هو وفاق لما كانوا عليه، هم يدينون بهذا، يريدون أن يبقوا على هذا، البقاء على هذا إلى نهاية في نفوسهم، لا يريدون أن هذا إلى نهاية، فكان الجزاء موافقا للعمل الذي هم كانوا عليه في هذه الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. الشرح أنه يجب أن نؤمن بأن الجنة والنار خلقتا قبل البشر، وهم المرادون بقوله قبل الخلق أي قبل البشر، وليس معناه قبل كل شيء خلق الله الجنة والنار، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في حديثه ما هو أول شيء خلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث قاموه رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيره، هو حديث صحيح. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان في لغة العرب تستعمل للأزلية وتستعمل للحدود، هنا للأزلية، لأن هذا اللفظ عن الله، كان الله، كان الله أي في الأزل، فهنا تفيد الأزلية، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الأزل لم يكن إلا الله، يعني في الأزل لم يكن فراغ، لم يكن هواء، لم يكن فضاء، لم يكن خلاء، لم يكن ملاء، لم يكن جن، لم يكن ملك، لم يكن إنس، ما كان في الأزل إلا الله، لم يكن مكان، لم يكن فراغ، لم يكن عرش، لم يكن جنة، لم يكن نار، في الأزل لم يكن إلا الله. الله تعالى كان وحده في الأزل، معناه كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان ولا عرش، ما كان في الأزل عرش، وما كان في الأزل جهة، وما كان في الأزل مكان، وكان الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كان الله موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير، لم يزل بعد خلق الأماكن والجهات كما كان في الأزل، لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان، الله لا يتغير، لو كان يتغير لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لما كان خالقا لهم، لأن العقل يقضي أن الشيء لا يخلق مثله، الشيء لا يخلق شبيهه، الجسم لا يخلق الجسم، هذا الإنسان جسم، هل يستطيع الإنسان، هل يستطيع أن يخلق جسما؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يخلق إصبعا؟ لا يستطيع. أمولة جزءا من الإصبع، هل يستطيع أن يخلق؟ لا، لا يستطيع أن يخلق شيئا. هل يستطيع الإنسان أن يخلق صحة؟ لا يستطيع. إذا جاءه المرض، إذا جاءه الضعف، إذا جاءه الوهن، هل يستطيع أن يخلق لنفسه الصحة؟ لا، لو كان في مقدوره لخلق لنفسه القوة أول ما خرج من بطن أمه، يخرج من بطن أمه لا يستطيع المشي ولا يستطيع نظر الطعام، ما به قوة لذلك، ويخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يعرف شيئا، ثم يتطور من حال إلى حال. الله الذي خلق هذا الإنسان وخلق صفاته هل يجوز أن يكون مثله؟ لا، لا يجوز. الله خلقه فإذا هو ليس مثله، الله خلق كل شيء فإذا هو ليس مثل أي شيء سبحانه وتعالى. من شبه الله بشيء من الخلق كافر، ليس مسلما. العقل السليم شاهد للشرع، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره، صريح في أن الله كان موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الرسول قال ولم يكن شيء غيره، الجهة غيره والمكان غيره والعرش غيره والسماوات غيره والفراغ غيره، لم يكن كل هذا لم يكن في الأزل. ثم بعد أن خلق الله تعالى هذا الخلق لم يزل كما كان لأنه لا يتغير. أهل السنة الله تعالى وفقهم للفهم الصحيح، فعرفوا واعتقدوا أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات الخلق. صفات الخلق كثيرة، منها الحركة ومنها السكون، هذه الحركة شيء مخلوق والسكون شيء مخلوق، لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه أن يكون متحركا ولا يجوز أن يكون ساكنا. الله شيء موجود لا يتصور، نحن نستطيع أن نتصور المخلوق، نستطيع أن نتصور المخلوق، أما الخالق فليس شيئا يتصور. فإذا معرفته لا تطلب بالتصور، معرفة الله لا تطلب بالتصور، لأن التصور لشيء مخلوق، المخلوق هو الذي يتصور. الآن إذا أخبرتكم أني جئت من البيت إلى هنا فرأيت مثلا 5 سيارات في الطريق، فتبدأ أنت تتصور تتخيل في نفسك هذه السيارات ما هي، فإذا قلت لك بعضها أسود وبعضها أبيض تبدأ أنت تتخيل تتصور، تحاول أن تتصور ما أنا أتكلم عنه، قد تصيب في تصورك وقد تخطئ، ما عليك ضرر لأن الكلام عن مخلوق. إذا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة، يبدأ الذهن فكر عندك فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجنة، ما هي الجنة، أين هي الجنة، ماذا في هذه الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، أنت ترى متماثلات في هذه الدنيا عادة ترى متماثلات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها. ثم قال هي ربي الكعبة نور يتلألأ، أنت يبدأ التصور عندك للذهاب في الفكر يسرح إلى شيء يكون فيه نور يتلألأ، نور يتلألأ، وريحانة تهتز شجر ورقم يهتز يطلع منه صوت أجمل من الأصوات التي تسمع من هذه الآلات التي تستعمل للطرب، أجمل من هذه الأصوات هنا في الدنيا لا يوجد مثل هذا، لا يوجد. الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقصر مشيد، قصور عالية، بعض هذه القصور لبنة من ذهب لبنة من فضة كما ورد. يبدأ الواحد يوجد في الدنيا، رأينا في الدنيا أو نحن عرفنا في الدنيا قصرا مشيدا فيه لبنة، حجر مثل حجر يعني من ذهب، حجر من فضة، لا لكن نتصور. يبدأ الشخص يتصور كل هذا ما فيه ضرر، لأن الكلام عن الجنة عن شيء مخلوق ما فيه ضرر. إذا تصورت ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تصيب في بعض ما تتصور وقد تخطئ ما فيه ضرر. وأنهار الجنة هكذا على وجه أرضها بدون أقاليم في الأرض، في هذه الأرض الأنهار كيف هي، أليست في الأقاليم في الحفر التي تسير فيها يسلق الماء في هذه الحفر، هناك على وجه أرض الجنة يمشي هذا الماء على وجه أرض الجنة. أنت تبدأ تتصور أشجارا ويمشي تحتها الماء على وجه الأرض، كل هذا ما سيطر، كأنك تتصور شيئا مخلوقا قد تصيب وقد تخطئ، ما سيطر. نقول الله تعالى خلق العرش العظيم وهو أكبر جسم خلقه الله، نحن ما رأيناه لكن نعتقد بوجوده كما جاء في القرآن وكما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء العرش أكبر جسم خلقه الله، ما ورد في الأحاديث الصحيحة تفاصيل عن وصف هذا العرش، لكن قال العلماء هو سرير له أربع قوائم، له أربع قوائم، سرير له أربع قوائم، لكنه شيء ضخم نحن ما رأيناه ما اطلعنا عليه. إذا واحد حاول أن يتصور العرش فأصاب أو أخطأ، هل عليه ضرر في عقيدته؟ لا، لأن العرش مخلوق، شيء مخلوق خلقه الله إظهارا لقدرته وليكون قبلة للملائكة الذين هم مكانهم حول هذا العرش، يعني إذا أرادوا الصلاة توجهوا إليه، كيف نحن الآن في الأرض نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة الشريفة؟ أنت لأن الله يذكرها؟ لا، الله كما قلنا موجود بلا جهة ولا مكان، وهم قبلتهم العرش. ثم إذا رأوا هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، هم ما عندهم شك، لأن الملائكة كلهم أولياء الله، ما عندهم شك بكمال قدرة الله، لكن حين يرون العرش العظيم الذي هو جسم ضخم خلقه الله تعالى ولم يخلق أكبر منه، ولو شاء لخلق أكبر منه لكن ما شاء أن يخلق أوسع منه من حيث الحجم، يزدادون يقينا بكمال قدرة الله. ففي خلق العرش فائدة، ليس عبثا، ما خلق الله تعالى شيئا عبثا، لكن لم يجلس عليه كما يتصور المشبهة يقولون الله خلق العرش ليقعد على العرش، القاعد مخلوق، كلنا الآن في حالة الجلوس، بعضكم على الكرسي وبعضكم على الأرض، معناه يوجد جسم التصق بجسم، معناه الجالس ماذا يكون؟ يكون جسما، وهذا الجالس يكون له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، أي يكون جسما مركبا من نصفين، الله لا يجوز أن يكون كذلك، فلا يجوز عليه أن يكون جالسا، أن يكون قاعدا، أن يكون مستقرا، أن يكون ساكنا، أن يكون متحركا، لا يجوز هذا على الله سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق وخلق صفات الخلق، فلا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، ولا يجوز أن تكون صفة من صفاته كصفة من صفات خلقه، لا يجوز عليه ذلك. فإذا واحد قال لك يوجد آية في القرآن الرحمن على العرش استوى، قلنا قال الحافظ أبو بكر بن العربي استوى لها 15 معنى في لغة العرب، كلمة استوى لها 15 معنى، فلا بد هو حافظ متفحص هذا أبو بكر بن العربي، لا بد أنه طلع عليها حتى قال ذلك. هذه اللفظة، هذه الكلمة في لغة العرب لها 15 معنى، أعلاها أشرفها، أشرف معانيها القهر، أشرف معاني الاستواء في لغة العرب القهر، الرحمن على العرش استوى. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية بما يليق بالله كما فسر العلماء، نقول معنى الآية أن الله قاهر العرش. إذا واحد سألك ليش الله منه قاهر كان بعدين صار قاهر، نقول الحدوث في العرش وليس في صفة الله، الحدوث في العرش هو الذي حدث وليس صفة الله التي حدثت، صفة الله لا تحدث، الله صفاته أزلية أبدية. نحن خلقنا رب العالمين، لا يقال بما أنه خلقنا صار، بسبب أنه خلقنا صار موصوفا متصفا بأنه قال، لا، الله تعالى استحق اسم الخالق قبل وجود الخلق، الله تعالى استحق هذا الوصف، مستحق لهذا الوصف قبل وجود المخلوقين، وهو مستحق لهذا الوصف قبل وجود المقدور، قبل وجود العرش. الله تعالى أخبر عن نفسه في القرآن بأنه القهار، وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول حين يتقلب في الليل، يكون ناجما يتقلب فيستيقظ فيقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يقول لا إله إلا الله الواحد القهار، يعني هذا الوصف وصف الله به في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موافق للشريعة. تعالوا لننظر إلى أولئك الذين يقولون جلس أو فعل أو استقر أو حاز، أين يوجد في القرآن هذا والعياذ بالله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد، لا يوجد جلس ولا فعل ولا استقر ولا حاز. تعرفون ما معنى حاز؟ يعني صار في جهة فوق يحاذيه، يقال حازاه، وفي جهة من فوق هذا يقال حازاه. هذا لا يجوز على الله. الله كان موجودا في الأزل قبل وجود العرش، ما كان في عرش في الأزل، وقبل وجود السماوات وقبل وجود الفراغ، لأن المكان هو هذا الفراغ الذي يشغله الحجم، هذا هو المكان. فالله ليس حجما ليقال عنه موجود في مكان، ليس حجما ليقال عنه موجود في جهة فوق أو في كل الجهات كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول الله موجود في كل الوجود، لا يقال هذا، ولا يقال الله موجود في كل مكان، لا يقال هذا الكلام، ولا يقال الله جالس على العرش ولا قاعد على العرش ولا مستقر على العرش ولا يحاذي العرش. هذا يقال الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان. فإذا واحد قال لك هذه الكلمة من أين جاءت؟ الله موجود بلا مكان، من لغة تفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ كان الله، أي كان الله موجودا في الأزل فيما لا بداية له، ولم يكن شيء غيره، المكان غيره، الجهات غيره، العرش غيره، السماوات غيره، الفراغ غيره، كان لم يكن هذا. فماذا يقال عن وجود الله قبل وجود كل شيء؟ يقال كان موجودا بلا جهة ولا مكان. لأن المشبه ماذا يقول للسني المتعلم؟ يقول له إذا قلت الله موجود بلا مكان فقد نفيت وجوده، فأنت تعلمت أجيبه. قل له الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني الرسول يقول الله كان في الأزل موجودا ولم يكن جهة ولا مكان، هل يكون نفى ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول ما نفى الله سبحانه وتعالى، أثبت وجود الله مع تنزيه الله، أثبت وجود الله مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فهذا الحديث، هذا الجزء من كلام الرسول في هذا الحديث يفيد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذه كانت ثانية للحدوث، أي حدث، أي صار، أي خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش. فأول شيء خلقه الله هو الماء، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن تعظيم الله أن يصف الله بأنه في جهة فوق، لا، هذا ليس تعظيما لله، هذا شتم لله والعياذ بالله. من وصف الله بالجهة شتمه، من وصف الله بالجلوس شتمه، سبه يعني، وكذب القرآن وكذب الحديث وكذب العقل ووقع في الكفر والعياذ بالله. تعظيم الله بتنزيه الله، تعظيم الله يكون بتنزيه الله، هذا تعظيم الله. وعظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله تعالى أنه لا يشبه شيئا من الخلق. وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه بما وصفه الله به، ليس بقول إن الرسول أول ما خلق الله، لا، لأن هذا تكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أبو هريرة رضي الله عنه، قال له يا رسول الله إني إذا رأيتك قامت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، معناه الماء هو أصل كل المخلوقات، والماء أخرجه الله تعالى من العدم إلى الوجود، أصل كل المخلوقات يرجع إلى الماء. فما هو أول شيء خلقه الله؟ الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هكذا قال الله تعالى. فالذي يقول الرسول أول خلق الله، هذا خالف ما جاء في الشرع. من هو صاحب الشرع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قرر هذا، هو الذي قرر أن أول شيء خلقه الله هو الماء، لم يخلق شيء قبل الماء. وإلى الماء هذا الخلق خلق الله هذا الخلق سبحانه وتعالى. فتعظيم الرسول لا يقوم بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا في ضيعة مرة فحان أذان الفجر، الناس الذين كنت عندهم والد صاحب البيت ويؤذن، فأذن في مسجد الفجر. بعد الأذان بماذا أعقب الأذان؟ قال الصلاة والسلام عليه يا أول خلق الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قلت له لا يجوز أن تقول عن الرسول إنه أول خلق الله، أول شيء خلقه الله هو الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لي؟ قال لي فالسجني خلقت لأجله. قلت شو العلاقة بينك عبدالله كيف؟ عبدالله الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، معناه الماء أول المخلوقات ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. يعيد ويكرر بس الدنيا خلقت لأجله. قلت له ما دخل هذا؟ أنا أقول له الرسول قال كذا والله قال كذا. أقول الدنيا خلقت لأجله، لا يريد أن يتزحزح عما يقول، هذا جهل. وبعضهم يأتي بكلمة متناقضة في نفس الجملة، ماذا يقول؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. خاتم رسول الله كيف يكون أول خلق الله؟ أول إنسان خلقه الله آدم عليه السلام، وأول شيء خلقه الله الماء. أول إنسان آدم، ليس معناه أنه أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث نوع المخلوقات الجنة خلقت قبل البشر، من حيث نوع المخلوقات الملائكة خلقوا قبل، آخر نوع من حيث الخلق هو آدم عليه السلام. لكن من أفضل؟ هل يقال الجمادات أفضل من آدم؟ لا لا، آدم أفضل من الجنة عليه السلام، والمؤمن أفضل من الجنة. المؤمن يعتقد عقيدة التوحيد، يعتقد عقيدة التنزيه، هو أفضل من الجنة وأفضل من الكعبة عند الله تبارك وتعالى. فالفضل ليس في الصدق في الوجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، قال نحن الآخرون السابقون، معناه نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمته آخر الأمم، كل الأمم كل أمم الأنبياء قبل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أي أمة تدخل أولا الجنة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر صفوف أهل الجنة، 120 صفا. الرسول أخبر أن أهل الجنة يدخلون 120 صفا، 80 منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على هذه النعمة. آخرهم وجودا من حيث الوجود، من حيث وجود الأمم، لكن هم أسبقوا في دخول الجنة. لكن أكيد الأنبياء أسبق من كل الناس، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول إنسان يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فآتي باب الجنة فإذا على بابها حلقة، يوجد عليها على باب الجنة حلقة، قال فأحركها كما يتحرك الحلقة التي على الباب ليؤذن للشخص للدخول، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، يعني هو مأمور أن لا يفتح هذا الباب لشخص قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم على حسب الفضل يدخل الأنبياء، ثم أول أمة تدخل هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فما معنى قول الرسول نحن الآخرون السابقون؟ معناه الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. بعض الناس يقولون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. صحيح قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناه أنه كان موجودا وآدم بعد روحه لم يدخل في جسمه، لا، معناه كنت مشهورا للوصف للنبوة في الملأ الأعلى، الملائكة الذين هم الملأ الأعلى، قبل أن يدخل روح آدم في جسده. هذا معناه، يعني كانت شهرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة بين الملأ الأعلى، بين هؤلاء الملائكة، قبل أن يدخل روح آدم في جسده عليه السلام، ليس معناه كان موجودا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد آدم. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولدته أمه في شهر ربيع في الوقت الذي ولدته فيه. متى حصل ذلك؟ بعد رفع عيسى إلى السماء بمئات من السنين، وكان آدم عليه السلام قد توفي من زمان. فأول شيء خلقه الله هو الماء، وأول إنسان خلقه الله هو آدم عليه السلام، وأفضل إنسان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمل إنسان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل إنسان وأحسن إنسان وأطهر إنسان هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى هو أجمل من يوسف. كيف اشتهر عند الناس الجمال يوسف عليه السلام، هو من أجمل خلق الله سيدنا يوسف، كما قال الرسول أوتي شطر الحسن، أما الحسن كله لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمدح الرسول يكون بأن يقال ما ورد فيه في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون هذا خروجا عن الشرع، إذا واحد تكلم بخلاف ذلك يكون خرج عن الشرع. هذا الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة يجب النهي عنها، أن يقول الشخص الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله عن سيدنا محمد، هذه يجب أن ينهى عنها. جرت على ألسنة بعض الناس في لبنان وفي سوريا في حلب، على ألسنة بعض المؤذنين، وبعضهم حين علم الصواب ونهي عن الباطل وأظهرت له الأدلة، بدل أن ينصاع للحق ماذا قال؟ قال إذا تركناها تشرب بنا الوهابية. هذا فهمه ضعيف، عقله معكور. قال إذا تركناها تشرب بنا الوهابية، إن حصل هذا منهم أو لم يحصل أن تتمسك بالشرع. إذا جاء واحد لأحبابنا من أهل الضلال، واحد من أهل الضلال فتكلم بكلمة حق، هل يقال هذه الكلمة ليست حقا لأن واحد من أهل الضلال قالها؟ لا. مثلا المعتزلة ضالون، فاسدون اعتقاد، يعتقدون أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه، وهذا كفر، ويقولون الله منزه عن الجهة والمكان، هذه كلمة حق. فلا يقال بأن المعتزلة قال الله منزه عن الجهة والمكان هذه الكلمة لا تقال، هذه كلمة حق، الله منزه عن الجهة والمكان، وإن كانوا هم من الفاسدين. فإذا طائفة من الفاسدين من الكفار قالت كلمة حق، لا يقال هذه الكلمة صارت فاسدة. إذا قلنا كلمة حق، بعض الكفار يشمتون بنا، بعض الضالين يشمتون بنا، لا نقول لا نترك الحق، نترك مقالة الحق لأجل أن هؤلاء الكفار يشمتون بنا، نحن نريد رضا الله، نحن نريد رضا الله سبحانه وتعالى، فنتمسك بالشرع. وأما ما يقوله بعض الناس يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلم صحابيا اسمه جابر بن عبد الله، فقال له أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهذا كذب، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون الرسول قال لجابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره والعياذ بالله من الفساد. هنا يظهر التناقض، يقولون أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره، فإن عنوا أن الله نور بمعنى الضوء فهؤلاء كفار، لأنه شبه الله بخلقه وجعلوه متجزئا، ينفصل منه قطعة نور لتكون فلان أو قطعة نور لتكون فلان كما يزعم بعض الجهلاء. وإن زعموا أنه نور مخلوق خلق منه نور محمد فهذا يهدم عليهم ما قالوه، لأن معناه أن نورا خلق قبل نور محمد فلم يعد أول خلق الله كما يزعمون. يعني على كلا الحالتين يكون فساد هذا الكلام. فهذا كلام موضوع وركيك ركيك ضعيف، يعني تركيبه ضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما ركيكا، لا يقول كلاما ضعيفا، ولا يقول كلاما متناقضا. هذا ركيك ومتناقض، يعني فيه ضعف من حيث التركيب وفيه تناقض، ولا يجوز على رسول الله ذلك. وهذا من القواعد التي ذكرها علماء الشرع في الحديث، أن الحديث يعرف بأنه موضوع إذا كان ركيكا، أو إذا كان متناقضا، أو إذا خالف الواقع. خالف الواقع، الرسول لا يقول كلاما يخالف الواقع صلى الله عليه وسلم، أو إذا خالف حديثا صحيحا متفقا على صحته ولا يمكن تأويله. كمن يعرف أن هذا الموضوع، لأن الرسول لا يقول كلاما صلى الله عليه وسلم ثم يقول كلاما يكون متناقضا مع هذا، لا يستطاع أن يوفق بينهما. فهذا محاولة من بعض جهلة المتصوفة لينصر عقيدتهم الفاسدة الباطلة بأن محمدا هو أول شيء خلقه الله. وفي هذا الحديث الموضوع المذكر المفترى على الرسول لا يقولون أول خلق الله محمد نور نبيك، يقولون أول شيء خلقه الله على زعمهم نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره. هذا فساد وتناقض، ولا يجوز أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نفهم من هذا الحديث وكان عرشه على الماء أن أول شيء خلقه الله هو الماء، بعد ذلك العرش. الله تعالى خلق العرش وجعله فوق الماء. فإن سئلت لما خلق العرش، فالجواب خلق الله العرش إظهارا لقدرته، كما جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يستطله مكانا لذاته. لأن الله لا يجوز عليه أن يكون في مكان أو أن يكون في كل مكان. اشكل كل كلمة يقولها بعض الزهاد تحملونها وتمشون بها، كما يحصل من بعض الناس، يسمع بعض الجهال يقولون كلمة فيمشون بها، يقول الشيخ فلان قال الكلمة، أو الشيخ اللي بالقرية الفلانية قال هذه الكلمة. العبرة بموافقة الشرع، ليس بالمظهر وليس بالشهرة. العبرة بموافقة الشريعة. إذا كان في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل بعض القاعدين في السوق الذين يتعاطون البيع والشراء في بعض أحكام البيع والشراء، فمن وجده عارفا أفسده، ومن وجده جاهلا قلعه وقال له لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. هذا بأحكام شهور البيع والشراء. إذا كان سيدنا علي رضي الله عنه لما جاء المسجد فوجد قاصا يقص للناس، يعني الحكايات بلا ثمرة بلا فائدة، فقال له: ما اسمك؟ قال: أنا أبو فلان. قال له: أنت أبو اعرفوني، أنت أبو اعرفوني، يعني أنت لا تعلم الناس ما يستفيدون منه، أنت تريد الشهرة، تريد البروز، جئت المسجد تروي القصص التي لا ثمرة منها والناس بحاجة لعلم الدين، أنت تضيع عليهم الوقت، كما يفعل رجب الدين وعبد القادر ويوسف القرضاوي ومن كان على شاكلتهم، يضيعون أوقات الناس في شيء لا ثمرة منه، لا فائدة لهم منه، بل ليس فقط فيما لا ثمرة منه، بل يقولون ضلالا، يكذبون القرآن ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبالون، لأنه قل من يحذر منهم فازداد شرهم. لو كثر الذين يحذرون منهم لخف شرهم، كان يضعف همتهم تضعف في الشر. وهذا الأمر التحذير من أهل الضلال واجب شرعي محتم، كل من يستطيع يجب عليه أن يحذر من أهل الضلال، ومن لم يفعل فهو قادر ولا عذر له، فنظره كبير. الذي لا يفعل يقصر لا يحذر من أهل الضلال، هو قادر على يحذر من أهل الضلال، فذنبه كبير، لأنه بتركه التحذير يزيد هؤلاء فسادا، يزدادون في الفساد. يعني يتطاولون ويتكلمون بالكلام الفاسد ولا يفهمون. يعني رجل ديب وصل إلى حد أنه قال للناس الجاج يفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لهم الله وكيلكم بلغته هو إلى جده الله وكيلكم الجاج يفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا أعطيت الجاج مساعدة إلى هذا الحد. وصل لماذا وصل إلى هذا الحد؟ لأنهم لا ينكرون عليه، يثبتون له. وأحد الحاضرين يذكر في هذه الناحية لما قال هذا أنه يعطي الجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صرخ الله وأخذه الحال من شدة ما تعجب ويعني فرح بشيخه الذي هو من مشايخ الضلال، صرخ يقول الله ما هذا الشيخ وصل إلى هذا الحد؟ قال مدع أن أعطيت الجاج درس، قال أعطيتهم درسا، هو يعرف يعني درس حتى يعطي الدجاج درسا، لا يعرف تدريس عند الشرع لأنه من أجهل خلق الله، في الفقه من أجهل خلق الله، وفي التوحيد عدم، وفي النحو كالعدم، لا جاهل من أجهل خلق الله. كان وصاد حمام في الشام، يعني الذي يضع هذا الذي يوضع لأجل أن يسخن الماء، هذا الذي كان يعمله. وانتسب إلى واحد من مشايخ الضلال في مثل حاله، ثم مات ذاته صارت له شهرة، فصار يتكلم منطلق لسانه منطلق، ينطلق بالكلام الفاسد، يقول الضلال، لكن في الغالب لا يجد من ينكر عليه فيتمادى في ضلالاته. قال له مرة كنت أدرس الجاج فواحدة من الجازات نقل الأمحى، فتم فيك الأمحى حتى نزلنا الدمعة، تقول له كرمالي الله يرضى عليك كرمالي نتركها، يعني عندي فيديو لأنه نترك هذه الدجاجة، ما تركها حتى نزل منها الدم. قال المرة الثانية إذا أعطاهم درس مرة ثانية الكاذب الدجاج، قال كلهم كانوا سكوت عم يسمعوا ولا جاجة نقل الأمحى والعياذ بالله، يسمعون له ويصرحون بكلامه وهو سخيف، سخيف من القول وكذب. أين هذا يوجد أن الدجاج يفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يشوى يدرس الدجاج، بنو آدم أكثر يدرسون، والجن يدرسون، الدجاج يدرس، أين جاء بهذا؟ دين جديد هذا دين جديد، لكن صار له رواج إلى حد أخبرني لا رجلان من أثق بهما لما كان هنا يأتي إلى لبنان، إلى الآن عنده نشاط كبير في السن شيخ غير صار، لكن عنده نشاط في الضلال. قال ذهبنا إلى مسجد البسطة تحت، كان يدرك هناك، قال في أثناء الحرب اللبنانية هذا، قال من شدة من كثرة الناس شدة الزحمة انسقى المنبر، درك على المنبر بين المغرب والعشاء هذا. قال فأثناء حديثه رفع بصره إلى السماء، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم نظر إلى الناس الذين يحبونه واستغربوا وتعجبوا ويتساءلون في قلوبه، فقال لهم هذا جبريل أتى يسلم عليه، على دعني يقول جبريل يأتيه. لماذا؟ لأنه في بعض مجالسه يصرح، قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه. وفي مجلس آخر قال نحن أنبياء مطهرون، ادعى النبوة، وأنا بعيني رأيت لواحد من آل كبريت كان طالبا عنده أو دفتر صغير، هذا في 75 سنة 75، كتب على هذا الدفتر الشيخ رجب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد، هكذا كتب على الدفتر. لأين جاء بهذا؟ سمعه منه، يقول سمعه منه هذا الرجل الذي تمادى في الكفر وفي نشر الضلال، متروك إلا من قليل من الناس يحذرون منه، والعياذ بالله. دين جديد، قال الفقير مرتد هو من طوق واحد من طوقين، يعني مرتين يقول، قال لأنه لا يزكي كافر، ولأنه لا يذهب إلى الحج كافر. الحج على من يجب؟ على المستطيع، إذا كان الشخص غير مستطيع يلزمه أن يحج، كان فقيرا غير مستطيع يلزمه، لا يلزمه كفره. قال لأنه لا يزكي، الزكاة لمن تعطى؟ تؤخذ من الأغنياء وتعطى لمن؟ للفقراء المستحقين، قال الخطيب مرتد والعياذ بالله. وعندنا تسجيلات بصوته يقول هذا. فماذا والعياذ بالله؟ قال إذا واحد نادى امرأته باسمها قال يا أسمع، والمرأة إذا نادت زوجها باسمه قالت يا خليل، قال تضرب لنا علم لا هي مسلم لا هو مسلم. قال هذا نظام إسلام علمي كفر هذا، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة، نادى زوجته باسمها قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة، قال يا عائشة إن الله قد أنزل فيك قرآنا، أما الله فقد برأك، قال يا عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول كلام هذا الدين تكفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول تكفيرا للأمة. أليس كل متزوج من عادته أنه ينادي زوجه باسمها؟ هذا شيء معروف، والمرأة تنادي زوجها باسمه، ما فيه معصية ولا فيه قلة أدب ولا فيه كراهة. هذا الرجل الملعون والعياذ بالله قال تضرب منا غيره، لا هي مسلم ولا هو مسلم، ويقبلون منه هؤلاء الجهال الذين يقعدون في مجلسه. ومن شدة حبه للمال ماذا قال؟ قال إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في الصلاة أن تذكر المال. الشدة ما هو قلبه متعلق بالمال، قال حتى في الصلاة أنت مأمور أن تذكر المال. وقال التقى بالغنى، قال ما في تقى بدون غنى، معنى كلامي أن الذي لا يصير غنيا من حيث المال لا يصير تقيا. وأغلب الأنبياء كانوا فقراء، وأغلب الأولياء فقراء، أغلب أنبياء الله وأغلب أولياء الله فقراء، والأولياء كلهم أتقياء، والنبيون هم سادات الأتقياء عليهم الصلاة والسلام. هو يقول التقى بالغنى، يعني ما في تقى بدون غنى، دين جديد هذا، هذا ليس الدين الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مع كل هذا ويوجد بعد أكثر من هذه الأشياء الشنيعة جدا، يترك ولا يحذر منهم بسبب أنهم يتركون التحذير من أهل الضلال، والضلالات ينتشر أهل الضلال وينشرون الضلالات. فالآن في لبنان منذ 40 سنة وأكثر كان إذا واحد نشر في الطريق أو ركب في سيارة الأجرة يسمع ما سبق الله في كثرة، كأن بعض الناس كأنهم يشربون الماء يصبون رب العالمين. حتى رجل من أهل بيروت كان يأتي إلى هذا المسجد، وكان يأتي إلى دروس شيخنا رحمه الله، كان يشتغل حلاقا في بعض المجالس. كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه يسأله يا حاج ماذا كان ينادي بعضكم بعضا قبل أن تتعلموا الدين؟ قال له كنا إذا رأى أحدنا صاحبه يقول اخت ربك اشتقنا لك والعياذ بالله، ويظنون بأنفسهم أنه من المسلمين. يعني إذا أراد أن ينادي صاحبه نداء التحبب يسب الله يكبر والعياذ بالله، ويسجدون لهم فكينهم يسجدون لهم على هذا الكفر. قال كنا نقول هذه الكلمة إذا رأى أحدنا صاحبه أراد أن يناديه والعياذ بالله يقول اخت ربك اشتقنا لك، وهذا من أصرح الكفر. بفضلك الله تبارك وتعالى تفضل علينا وأكرمنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه، جاء إلى هذه البلاد ونشر الخير ونشر التوحيد، نشر العقيدة الصحيحة السنية، نشر العقيدة الصحيحة السنية، وحذر من الكفر، فخف الكفر. الكفر اللفظي كان منتشرا بشكل فظيع شنيع مؤلم محزن، خف كثيرا. لا تمشي في الطريق نادرا ما تسمع ما صدق الله، في الأول كنا نسمعها للذكر، تركب في سيارة الأجرة نادرا ما تسمع كفرية، لكن يوجد بعض الناس ما زالوا يكفرون. ما السبب في ضعف هذا؟ الشيخ عبد الله رضي الله عنه وجماعته الذين انتشروا في الأرض وصاروا ينشرون هذا الحق ويحذرون من الكفر. قبل هؤلاء، قبل هذه الجماعة كان الكفر منتشرا، الناس كما تعلمون يأكلون ويشربون، ويوم الأحد يتنزهون، يفعلون شيئا غير هذا. بعض يقول نحن نصلي الصلوات الخمس، إذا جاء رمضان تحط غطاء صلاة بعض النساء وتقرأ القرآن وهي لا تحسن قراءة القرآن. هذا الغالي عندهم هذا الأمر، أكل وشرب وشغل شنهوها. هذا الذي يحاربونه يدرسون الدين لا يدرسون. هذا شيخنا رضي الله عنه الفلاح في بلادنا كان إذا انتهى من سلاحه يذهب إلى العالم فيتلقى عنده العلم في 12 سنة يتخرج فقيها. ليس 12 سنة لأنه عنده عمل يذهب إلى الأرض يشتغل في زراعة الأرض ومع ذلك مع أنه فلاح يشتغل في الحرافة يشتغل في الزرع. بعد أن يبلغ من هذا العمل يذهب إلى الفقيه يذهب إلى العالم فيتخرج فقيها في 12 سنة عنده 50 سنة يتخرج ما دام هو على هذا الحال أكل وشرب ونوم أكل وشرب ونوم وشغل الدنيا أين يتخرج عالما أين يصير فقيها. جزاه الله عنا خيرا وجزاكم الله خيرا إن نشرتم هذا الخير. هذا هو الجهاد. الجهاد الآن هو تعليم عقيدة أهل السنة والتحذير من أهل الكلام ومن الكفريات. هذا هو الجهاد الآن وهذا أفضل جهاد. أسوأ جهاد الآن هو هذا. أحسن جهاد الآن هو هذا. هو جهاد البيان الذي يكون باللسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. بسبب هذا الحمد لله انتشرت هذه العقيدة الصحيحة وخف الكفر. خف هذه الكفريات اللفظية خفت وإن كان بعد في بعض القرى والعياذ بالله يكتبون الذكر إلى الله هنا في لبنان هذا موجود. في كنت ذاهبا إلى الأردن مرة بالسيارة فرأيت أناسا جايين من سوريا من جهة سوريا امرأة كبيرة في السن يمكن عمرها نحو 60 سنة أخذت حفيدة كأن لها حفيدة أخذتها من أمها فقالت لها أبوس ربك ما أحلاكي والعياذ بالله. الذي يقول أبوس ربك هذا كفر. البلوغ معناه التقبيل حتى عند العوام في هذا ما بيعرفش يعني البلوغ. البلوغ عند العوام ما معناه التقبيل. لما يصير تقبيل ما معناه شيء يمس شيئا يمس شيئا. فلما يقول أبوس ربك هذا تشبيه لله بخلقه وإن كانت لا تعني ذلك انتبهوا. في ناس يقول لا حج كبير عمره 60 سنة رايح على العمره كان رايحين بالباص على العمره وان كانت لم تقصد ذلك لان الكفر منه لفظي يعني يكون بالكفر لو لم ينضم اليه الاعتقاد. لو كان الشخص لا يعتقد معنى الكلمه لكن قالها وهي كفريه فهذا يخرج من الاسلام بقول هذه الكلمه. هذا الذي يقول لزوجته والعياذ بالله اذا غضب منها روحي ضد الله من وشك ولا يعتقد انها بنت الله حقيقة لكن ما امهم كفر كفر. هذا يقال عنه كفر لفظيا. هذا الذي يقول اذا مرض يا رب ليه تعمل فينا ايش عملنا نقول عملنا منيح ومن لحد فرض على الله كفر. لو اذا كلمته يقول لك لا انا بحب رب العالمين احب الله احب دين الله ولا احب الكفر. لو قال هذا ليس له عذر لانه كفر. إذا اتقى الله كفر، إذا اعترض على الله كفر، إذا واحد قال عن الله جالس على العرش كفر، لو قال أنا أحب الله فتقول عنه جالس على العرش شتمه، إذا واحد قال عن الله بقرة يكفر، الذي يقول الله جالس على العرش فالذي يقول الله بقرة، لأن البقرة التي تجلس، البهيمة تجلس، الإنسان يجلس، الله لا يجوز عليه ذلك، من وصف الله بصفة من صفات البشر هذا شتم الله، هذا ما عظم الله تعالى. السكوت يزيد في هؤلاء أن يتنادوا في هذا الباطل في هذا المكان. يعني المشايخ في حلب من سمعوا أن بعض الرجال وبعض النساء بل الكثير ليس البعض معنى التقليل هنا يقولون أبو ربك منتشرة هذه الكلمة في حلب. لما لا ينهى المشايخ عنها على المنابر بدل أن يتكلم عن البندور غير والخيار غير لما لا يتكلم عن هذا؟ في الشام ما يعرفون انه في مضايا وصرغايا وبلودان وزبدان يقولون ينسبون الذكر الى الله سبحانه وتعالى. يعرف المشايخ ذلك هل يحذرون من هذه الكفريه على المنازل؟ في الغالب لا. ليش؟ لانهم مقصرون. عن شو بيتحدثوا على المنبر؟ عن السنه. عن شو بيتحدثوا على المنبر؟ عن المراه اذا كشفت وجهها. عن هذا يتحدث. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال في حياته يعني الآن مضى على ركابه سنوات قال منذ 50 سنة كان يستمع المشايخ بعد خطبة الجمعة في مسجد القطاف. هذا مسجد قرب الدوق الحميدية قرب المسجد الأموي في حي الخيمرية، وقال له مسجد الخطا. قال يأتي المشايخ الذين خطبوا الجمعة في مساجد دمشق فيتحدثون عن أي شيء خطبوا، فكنت أسمعهم. يقول أحدهم اليوم خطبتي كانت عن السينما، ويقول الآخر اليوم خطبتي كانت عن السفور، سفور يقصد عن كشف الوجه. قال ولا مرة سمعت واحدا منهم قال اليوم كانت خطبتي عن التحذير من السفريات اللفظية المنتشرة في الشام وفي غير دمشق في كثير من الدفاع في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي فلسطين. لماذا؟ معناه هم مقصرون. أليس يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واجب لا شك في ذلك، وما في خلاف بين العلماء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا واحد ترك هذا بحسب العادة ينتشر يتوقع. إذا واحد تكلم زبه قد يقول لك قائل يا أخي شو في منه نوى إذا حكيت ولا ما حكيت ما بينته. لا، ما صحيح الكلام، لأن التحذير من أهل الضلال لابد أن يضعف همة أهل الضلال، لأن التحذير منهم لابد إن كان هو لا يريد أن يرجع لكن يضعف همته. ويتأثر بعض الناس يحذرونه، إذا ما يعفو الرجل فيه إلا أنه شيخ، يقول شيخ وقور له لحية بيضاء وشكله جميل، ورجل يأتي من سوريا إلى لبنان يدرس هناك ويدرس هنا وله أتباع كثر. يعني لما ذهبنا إلى رجل فيه إلى بيته وأخذنا له الشرط التي فيها كفرياته، ليس في عنده بيت أو وصال الشارع يسموها مليان، ماذا قال حين عرض عليه ذلك؟ قال أنا ما برجع عن كلمة واحدة من الرسول. هكذا قال ما ترجع كل واحد من العلوم. قالوا الدليل اني على الحق كثرة اتباعي. فقال له بعض من معنا بابا روح عنده اكثر منا، وصار يرتجل من شدة انزعج، صار يرتجل انزعج من هذه الكلمة. ثم ماذا قال؟ قال انا بشرح رياض الصالحين على المذاهب الاربعة. فقال له بعض من معنا لما يرد يقول المي يكذب الغطاطين في رياض الصالحين باب فضل الفقر، وأن تقول كالفقير كامل. فكيف تشرح رياض الصالحين؟ أنت ضد رياض الصالحين. فزاد الرجفان الذي عنده ازداد. لكن سمعتم ماذا قال؟ أنا أشهد على ذلك. قال ما رجع عن كلمة واحدة من الرسل، يعني هو لا يريد الرجوع عن ضلاله. فماذا بقي؟ التحذير منهم، هذا الذي يجب. وإلا لأحبابنا الذي حذر منه ومن أمثاله قد أخوه يذهب إليه ولا يعرف من هو رجل فيه، إلا أن الشيخ صوفي وعم يحكي قصص بكتي وبتأشعر البدن الدجاج عظامه عبرة عنده شريعة على زعمه وعلاجه. إيه قد يذهب أخوه، قد يذهب ولدك. يعني أنا زرت بعض أقاربي، فقالت لي قريبتي من الأرحام قالت لي ابني عبد الروح عند الشيخ رجل في مجلس يحكي معه كلمة. كيف ذهب إليه؟ ما حذر منهم، لا يعرف من هو رجل فيه، قد يكون له صاحب ساقه إليه، لأن رجل فيه معه ماذا يقول؟ يقول كل واحد منكم لازم يأتي بعشرة، والذي لا يأتي بعشرة يدفعه مالا، هذا غرامة، الذي لا يأتي بعشرة، أنتم أهل الحق، أنتم أولى بجلب الناس إلى الحق بدون، أنتم تريدون الأجر، تريدون الثواب من الله تبارك وتعالى، لا تريدون المال. واحد منكم جاء إلى هنا لأجل المال؟ لا، نحن ولا أنتم. واحد منا جاء لأجل المال، نريد رضا الله سبحانه وتعالى. فأنتم أولى بجلب الناس إلى الحق. ترك هؤلاء كأن الشخص يقول للناس يعني بحاله اذهبوا إليه، إذا تركهم يعني أنت كنت تخاف على ولدك من شخص من أهل الشر من أهل الفساد، أليس تحذره منه؟ إن كنت لا تخاف عليه من صاحبه أليس تسكت له؟ إن كان من أهل الحال الحسن تسكت له، أما إن كان من أهل الشر والفساد ماذا تفعل؟ تحذره. فالسكوت كأنك تقول له معلش روح عنده، هذا معناه من حيث الحال، يعني كأنك تقول له اذهب إليه. فيجب أن يحذر هؤلاء الضالين حتى لا يذهب إليهم الشباب ولا يذهب إليهم الرجال ولا يذهب إليهم البنات، لأن بعض الناس يقولون من جهلهن ما سمعنا منه شيء. هكذا بعض الكتاب قال لي بس احنا ما سمعنا الكلام اللي انت بتقوله. لذلك احنا عنا اصل تمتد للصوت. لذلك ذهبنا اليه الى بيته مع رجل كان عنده وتركه هداه الله، فقال لي لنذهب اليه حتى ننهاه عن هذا الضلال. فعاين ذلك. ماذا قال له رجل في المجلس لهذا الرجل الطيب الذي تركه؟ قال له ابني فلان رضي الله انت لما كنت عندي ما كنت من الاولياء؟ قال له لما كنت عندك ما كنت اعرف الاستنجاء. فزاده غلظا ونكدا. الله انطقه بكلمه حق. هو قال اقول له هذه الكلمه مداهنه يعني حتى يبقى معي. فقال له ابني فلان انت لما كنت عندي ما كنت من الاولياء؟ قال له لما كنت عندك ما كنت اعرف الاستنجاء. الله انطقه فخرف هذا الرجل سكت. هو لا يريد الرجوع. يجب علينا أن نحذر منه ومن ضلاله ومن كل الضلالات ومن كل أهل الضلال. قال المؤلف رحمه الله: وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم. لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. الله تعالى إذا أثار الطائع على طاعته هذا ليس من باب الوجوب على الله. الله لا يجب عليه شيء. الله تعالى وعد المتقين بالجنة فيدخلهم الجنة برحمته وفضله كرم منه سبحانه وتعالى. له الفضل وله الجنة. العبد إذا فعل الطاعة فبتوفيق من الله فالفضل لله. العبد إذا عمل الطاعة. الآن أنا أتكلم، الله تعالى مكنني من الكلام. لولا أن الله تعالى مكنني ما استطعتم. أنتم لا تستمعون. لولا أن الله مكنكم ما استطعتم أن تصدوا لله سبحانه وتعالى. فإذا أثاب الله الصارع فهذا فضل منه وليس واجبا عليه. وإذا عاقب العاصي فهذا عدل منه وليس ظلما منه. لماذا؟ لأن الله قال لك ليش؟ مدام هذا العمل الذي يعمله الإنسان الله خلقه، لماذا يكون عدلا منه؟ لأن الله إذا تصرف بهذا العبد العاصي فعاقبه فإنما يتصرف في ملكه وليس متصرفا في ملك غيره. وهو يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى لا يعترض عليه. العبد ولا ملك ملك لخالق يحفظها الجنة. هذه فيها توحيد وفيها زيادة اليقين وأجرها على قلبك. واحد يعني يأخذ الفقه العبد وما ملك ملك لسيده. يعني يأخذ الفقه أن العبد ليس له ملك لنفسه. العبد وما ملك ملك لسيده. فذهب إلى معنى راق أن أنا عبد والذي خلقني ومالكي هو الله. فإذا أنا ملك لله فصار عنده حال حال أحوال الطيبين. يعني ذهب إلى معنى راق العبد وما ملك ملك لسيده. فأنا عبد وما أملك ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا تصرف الله سبحانه وتعالى بما يملك كل شيء منه لا يكون ظالما. الشيخ الواحد سأل كيف يعاقب العبد العاصي على المعصية التي حصلت منه بمشيئة ربه والله خلقها وليس هو خلقها؟ هذا هو الجواب. الله يتصرف بملكه فلا يتصور منه الظلم. انت ليش بتقول ظالم ان تصرفت بملك غيرك بلا حق بلا رضا؟ لان الله نهاك عن ذلك، لانك مامور ومنهي. اما الله فليس له امر وليس له ناهي. هو الامر الذي لا امر له وهو الناهي الذي لا ناهي له. ولا يجوز تشبيهه بخلقه ولا يجوز قياسه مع الخلق. من طعن رب العالمين على المخلوق كفر. هذا ما اوقع بعض الناس في الكفر. قالوا كيف يعذب العاصي على معصية كانت منه بتخليق الله وليست بخلق هذا العبد؟ فاعترضوا على الله فاتوا ربهم على انفسهم. مثل ما واحد قال لي مره ولدي ينتسب للاسلام عراقي في الاردن قابلته قال لي كيف الواحد عنده اليد عفيف وجاز السيف وقطعوا رؤوسهم وظلموهم ظلمهم؟ قلت هذا الانسان ومن لم يخلفه لله هو مامور ومنهي لا يجوز له ان يفعل ذلك لأن الله نهاهم. انظروا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام حين توجه لذبح إسماعيل عليه السلام. الآن أنت إن توجهت لذبح ولدك هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الله نهانا عن ذلك. هو الله أمره أوحى إليه أن يفعل ذلك، فتوجه لهذا الفعل، فكان بتوجهه لهذا الفعل طائعا لله، بتوجهه إلى شعر لذبح إسماعيل كان طائعا لله، يعني كان متابعا على ذلك. هل نحن إذا الآن أردنا أن نفعل ذلك نكون متابعين أم نكون موجورين؟ نكون موجورين، لأن الله نهانا عن ذلك. الله تعالى له أن يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، ومن لم يعجبه وفرط فهو كافر. الله غني عن العالمين، الله كان موجودا قبل هذا العالم مستغنيا عن كل شيء، ولم يزل كما كان مستغنيا عن كل شيء، لا يحتاج إلينا. نحن الذين نحتاج إليه، نحن نستقل إليه، نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين. هو غني عن العالمين، فإذا واحد أقام عليه هو الستران، فإذا واحد أطاعه هو الرحمن، هو الكسبان، هو الذي يثاب هذا الإنسان على الطاعة إن أطاع ربه، أما إن عصاه هو الذي يلام. الله سبحانه وتعالى لا يلام في تقديره الخير والشر، الملام هو العبد إن فعل الشر، إن خالف أمر الله، لأنه مأمور منهي، لأنه عبد نسب لله سبحانه وتعالى. أما الله فلا آمر له ولا ناهي له، ليس عليه محكومية لأحد. هذا السؤال بعض الناس يسألون، كثير من الناس يسألون ويقعون في الكفر والعياذ بالله، يقعون على دعوه في الحيرة ثم يعترضون عن الله، يقولون كيف شيء انت عملته ربنا خلقه هو شاءه وهو قدره ثم تعاقب عليه؟ الجواب منظور العظيم مصيره، الله هو مالك هذا العبد، فإذا تصرف بهذا العبد كما شاء لا يكون ظالما، انتهى. فهو الذي يؤمن بكلام الله ويؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ضيوعه، فبدو يستسل إلى حد أن يصل ويقع في الضلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد يحاسب الله، ليس بالعبد أن يحاسب ربه سبحانه وتعالى. ورد أن عيسى عليه السلام كان في ذروة الجنة، فجاءه إبليس متشكلا يقول لسيدنا عيسى، عيسى نبي ورسول ويعرف دين الله سبحانه وتعالى، فقال لو أنت تقول كل شيء بمشيئة الله وتقديره ارمي بنفسك من ذروة الجنة. يقول سيدنا عيسى انه ما تقول كل شيء بمشيئة الله، انه لا يصير الا ما شاء الله، ارمي بنفسك من ذروة الجبل. فقال له سيدنا عيسى ان الله هو الذي يجرب عبده، وليس العبد يجرب ربه. الله هو يبتلي عباده، ليس العبد هو الذي يختبر رب العالمين. الله ابتلانا بما شاء من انواع الابتلاءات، نحن علينا ان نلتزم الاوامر وان نجتنب النواهي، إن فعلنا ذلك كنا فائزين، إن لم نفعل كنا خاطئين، وليس لنا أن نعترض على الله. الله هو الذي يحاسب عباده، هذول يقعون في هذا الذي إبليس قاله أنه يقيس رب العالمين على المخلوقين، قياس الخالق على المخلوق كفر والعياذ بالله. إذا واحد قال لك تقول له إن كنت تؤمن بالقرآن الكريم فقف عند هذه الآية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صحيح الإنسان الله تعالى أعطاه إرادة وجعل له اختيارا، يعني هو يوجه خطه نحو العمل، لكن هو لا يخلق العمل، الله تعالى يخلقه عند ذلك. فالخلق لله، ما هو خلق العبد من العمل؟ توجيه الخط نحو العمل، توجيه الخط، هذا التوجيه توجيه الخط نحو العمل، فيخلقه الله عند ذلك، يسميه العلماء الكسب. هذا الكسب هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان أو يثاب عليه على حسب نوع العمل. طب وهذا أنت تعلم ما سيكون في المستقبل؟ لا، فعليك أن تسعى لما فيه سعادتك على حسب ما علمنا صاحب الشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لا تعلم الغيب، لأنه إذا قال لك إنسان، إذا كان كل شيء مقدرا ومكتوبا ولا يتغير ما قدر الله وما شاء الله أن يكون، فلما نعمل؟ الجواب أنك لا تعلم الغيب، وأنت مأمور بأشياء ومنهي عن أشياء، فعليك أن تلتزم ولا يكون إلا ما قدر الله، كما قال رسول الصحابة اعملوا وكل ميسر لما خلق له، كما قال الرسول علق الصحابة صلى الله عليه وسلم، قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، الملائكة تنسخ تكتب في صحائفها ما شاء الله أن يكتب في صحائفهم ينقلون إلى اللوح المحفوظ. هذا الذي كتبته الملائكة مما شاء الله أن يكون هذا لا يتغير. هذا معنى رفعت الأقلام وزفت الصحف، يعني انتهى. الذي قدر الله أن يكون سيكون، الذي شاء الله أن يكون سيكون، الذي علم الله أنه يكون لا بد أن يكون وهذا لا يتغير. رفعت الأقلام وزفت الصحف، هذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له، لا يكون منك إلا ما شاء الله. وطلع الله قال كيف؟ ضربنا مثلا لما حصل مع سيدنا إبراهيم، توجه أحدنا الآن لذبح ولده حرام لأن الله نهانا عن ذلك، توجه إبراهيم لذبح إسماعيل كما جاء. فهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، علم من الوحي أنه مأمور بأن يفعل ذلك، توجهه طاعة لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنه قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، معناه هو كان مأمورا بذلك فكان طاعة. الدين منه بالرأي، منه بالرأي فلان وفلان، منه بالهوى، منه بالرأي فيه، حسب نهج المرء، حسب نهج في الشريعة، حسب ما جاء في القرآن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، يعني لا يكون ظالما رب العالمين. وكل يعمل لما قد خلق له، يعمل ما شاء الله أن يعمل، يعمل ما قدر الله أن يعمل، يعمل ما علم الله أنه يعمل. كلنا نقول الله تعالى بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد يفعل كذا، ما يتقدر أن يفعل كذا وشاء أن يفعل كذا، ومن شاء منه إلى النار، من شاء الله له أن يكون من أهل النار إلى النار. لأنه في بداية الجملة هو في السياق، إذا واحد يمشي مع السياق يفهم ذلك. وخلق، من الذي خلق؟ أي الله. لهما يعني للجنة والنار، أهلا يعني ليكون فيهما. فمن شاء أي الله، ومن راجع إلى الله، منهم أي من شاء الله له منهم إلى الجنة يكون في الجنة فضلا منه، أي فضلا من الله مش فضلا من العبد، وكمان هو الضمير راجع إلى الله. ومن شاء أي الله منهم أي من هؤلاء من الناس إلى النار يكون من أهل النار عدلا منهم أي من الله. وكل يعمل لما قد خلق له، والصائر إلى ما خلق له. الشرح أنه يجب الإيمان بأن الله خلق للجنة والنار أهلها، فمن أدخله الجنة فبفضله. فدائما نقول اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد اللهم أدخلني الجنة ثلاث مرات، الجنة تدعو له بأن يدخله الله إياها. وإذا قال العبد اللهم أجرني من النار ثلاث مرات، النار تدعو له بأن يجير الله منها. فدائما تبرر مثل هذا القول. وإذا وجدتم حرا لا تقولوا أصبح الحر جهنم، لا، أشد نار، أشد حرارة في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فغدو الوعد أصبح ولا جهنم، لا أصبح ولا جهنم، هذا شيء قليل قليل قليل. أشد حرارة في هذه الدنيا نبت من النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشد برد في هذه الدنيا نفس من جهنم، لأن جهنم فيها أشد الحرارة وفيها أشد البرودة. فما من آل كما يقول بعض الناس أف ولا جهنم، إن شاء الله ما تدخل جهنم، كما دخل جهنم حتى تقول ولا جهنم. أن بعض الناس هكذا يجري على لسانه، وبعض الناس الجهال إذا حاول الساعة أنه يطلعهم من هالجهل برز عليه يقول وين رايح يقول عن جهنم الحمراء، جهنم أولاء من حمرة أصلا، وإنت من لك رايح جهنم الحمراء؟ الله أعلم بعدين من رايح، إن الله من لك رايح جهنم؟ كما تقول هذه الكلمة؟ اتركوا مثل هذا الكلام، اتركوا. إذا كنت جعلان قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول قال كنز من كنوز الجنة، إذا أنت زعلان قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لحد الزعل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وترفع لتسعين داء أدناها الهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع لتسعين داء أقلها أدناها الهم. وكلمة هلا إذا واحد سألته كيف راح ينسوي الهم شكر الله مهموم هيك عادة. السبب أنه يجب الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار أهلا فمن أدخله الجنة فبفضله ومن أدخله النار فبعمله. وقوله وكل يعمل لما قد خلق له وطائر إلى ما خلق له أي أن كل من العباد يعمل لما قد كتبه الله تبارك وتعالى له في اللوح الذي كتب في اللوح أنه سيكون من العدل هذا لابد أن يكون. وهذا شيء قد حصل كتب في اللوح كتب مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق يعني جرى القلم بقدرة الله ليس أحدا كتبه لا قلم الأعلى هذا. وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة يعني مكتوب في اللوح المحفوظ ما يجري الآن ما أقوله ما تفعلونه كل هذه الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذا لن يتغير هذا لا يتغير ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومما يدل على أن الثواب في الجنة فضل من الله تعالى يعني ليس واجبا على الله قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجي أحدكم عمله. قالوا يعني ليس بذات العمل يستحق بذات العمل أن يدخل الجنة إنما برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. رواه الإمام أحمد. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخوله الجنة برحمة من الله بفضل من الله. فالفضل لله تعالى لولا أن الله مكننا أن نقول الله لما استطعنا أن نقوله. لما الإنسان يصير عاجزا ويؤخذ إلى المستشفى يريد أن يقول كلمة الله يريد أن يقول لا إله إلا الله لا يستطيع. الله تعالى يجعله في هذه الحالة كان مستطيعا الآن صار غير مستطيع. فعلينا بالإكثار من لا إله إلا الله قبل أن نصير غير مستطيعين. لأن نستطيع أن نقولها بفضل الله فلنكثر منها ما استطعنا قبل أن يأتي وقت لا يستطيع أحدنا أن يقول كلمة التوحيد. أكثر الناس عند الموت ينحبس لسانه يضطرب لسانه حتى أن الصالحين يكون لا يستطيع أن يقول شيئا من شدة ما يصير في جسده من التعب من المرض من الانشطاط لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. قليل قليل من يستطيع أن يجري هذه الكلمة عند الموت حتى ولو كان من الأوليات. وقوله عدلا ذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قول هذا التعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه هذا لا يتصور من رب العالمين. هو تعالى يتصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره فلا يتصور منه ظلم. فيعذب على ترك الأوامر وارتكاب النواهي عدلا وحكمة وليس لأحد أن يعترض عليه ومن اعترض عليه فهو كافر. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد فيه علم التوحيد أن الله عذب أهل سماواته وهم الملائكة وهم طائعون لله أولياء الله وأهل أرضه من في أهل الأرض الأنبياء الشهداء والصالحون والأنبياء الأولياء هؤلاء من أهل الأرض. الرسول يقول لو عذب الله الكل لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنهم ملكه وهو يتصرف في ملكه كما يشاء لا آير له ولا ناهي له. يجي واحد يقول لك طيب القميص هذا ملك البحر هذا الملك الحقيقي لله أنت تملكه ملكا مجازيا الملك الحقيقي لله وأنت مأمور من رب العالمين سبحانه وتعالى ألا تفعل مثل ذلك فلا يجوز لك أن تفعل هذا. فيجوز لك أن تخلق ثوبا أو أن تتلف مالا، فيجوز لك ذلك لأنك مأمور ومنهي. أما الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، وهو مالك كل شيء ملكا حقيقيا. ومن أسماء الله الوارث، أي الذي ترجع الأملاك إليه بعد فناء العباد، كل الناس الموتون، فالأملاك هذه لله سبحانه وتعالى. من أسماء الله الوارث هذا معناه ترجع الأملاك إليه، ومالكه حقيقة. لكن المالك المجازي حيموت، الإنسان حيموت، والجن حيموت، الملائكة حتموت، كل هؤلاء سيموتون. الوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن الله إذا رحم العبد المؤمن الطائع فهذا الإيمان الذي كان منه بتوفيق من الله، وهذه الطاعة التي حصلت منه بتوفيق من الله، ولولا توفيق الله له لما استطاع أن يفعل ذلك، ما استطاع أن يعتقد الإيمان، وما استطاع أن يفعل الطاعات الصلاة والصوم والزكاة والحج. فالفضل لله، لذلك كانت رحمة الله للعبد الطائع فضلا من الله سبحانه على هذا العبد، لأنه لولا توفيق الله ما استطاع هذا العبد أن يعمل الطاعة. فالفضل لرب العالمين. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في التوحيد وفي بيان هذه المسألة، مسألة أن الله تعالى إذا أثاب الطائع فهذا فضل منه، وإذا عاقب العاصي فهذا عدل منه. هذا الحديث عظيم في إفادة ذلك. رواه أبو داود: فطاعة الطائع فضل من الله، فإن العبد وعمله ملك لله. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. لولا فضل الله ما كان احد يكون من الاتقياء، يكون من الطائعين، يكون من الصالحين. هذا الطائع انما صار طائعا بفضل الله، انما صار زكيا طاهرا تقيا بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا ورجوعنا الاخلاص في ذلك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا الا غفرت له. اللهم استرنا في الدنيا والاخره يا اكرم الاكرمين. اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا واصلح ازواجنا واصلح احبابنا وانجح كل احبابنا يا ارحم الراحمين في كل نقص بخير يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس، واجعلنا جميعا من اهل الدرجات العاليه في الفردوس الاعلى، واكرمنا ربنا برؤيه وجه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، انك يا ارحم الراحمين على كل شيء قدير، فاستجب لدعائنا هذا. قبل ان اقول لكم مهلل، كل سنه اعود لبعض الاشياء هي يعني اول يوم اثنيت عليكم بارك الله فيكم بحسن الاصغاء، لكن بلغني بعد ذلك ان بعض الناس يحكم بينه وبين اخر خلاف جنس القدسي ليقعد عليه. ذكرنا لكم الاحسان احسن، الصبر احسن، ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. الذي يصبر يعني الذي يسامح، الذي يعفو، من عزم الامور، من اعالي الامور، من اشراف الامور، يعني شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. لا سيما اذا كنا في مجلس خير، في مجلس علم، مجلس قدسي، كل منا لينظر الى من هو اكبر منه ويعلمه كما امرنا الرسول عليه الصلاه والسلام. يوقر احدنا الذي هو اكبر منه، يرحم الذي هو اصغر منه، نتعامل مع بعض بالتسامح في وجه الله سبحانه وتعالى، ونحافظ على هذا المجلس، نحافظ على هذا المجلس وما له من احكام كما تعلمون، التشويش ممنوع، الذي معه ولد صغير يراعي هذا، ان كانت تسجد صوت، ان كانت تسجد في القاعه. قالوا لي اليوم اذا التشويش كبير، ونحن في كثير من المسائل نتكلم في العقيده، نتكلم في التوحيد. في العقيدة، في التوحيد، وفي الفطرة، يعني حرف واحد يغير المعنى. إذا فاتك حرف أو صورت حرفا مكان حرف يتغير عليك المعنى في بعض الجمل، في بعض المسائل، فيكون بدل أن تخرج الصحيح تخرج بخلافه. فأنت لا تحب هذا لنفسك ولا لغيرك. أرجوكم بارك الله فيكم من هذا الإحسان، كل منا ليكن حسن المعاملة، حسن العشرة في هذا المجلس، مجلس الخير، نزل الكرسي الذي يستطيع أن يستغني عن الكرسي، أو واحد من الطيبين في كراسي اللي تنضبط حتى نشلها بالأسطوة هذه اللي تنوقف عشان ما فيها مشكلة، يكثر منها مع قلة المكان، لا تأكل مكان مصلي الذي يحتاج أن يجلس عليها، والذي يستطيع الجلوس على الأرض حسن يجلس على الأرض، الرسول كان يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. أما الذي له عذر، تعرفون لما يكبر الواحد يصير عنده ألم في الركبة، ألم في الحوض، ألم في مواضع، هذه أحوال الناس، الذي يحتاج يجلس على الكرسي. إذا سبقت امرأة أخرى إلى كرسي تتركها تقعد عليه، بعض النساء تأتي باكرا جزاها الله خيرا، ففي نفسها أن هذا الكرسي لها، محجوز لها، مش بحسب أحكام الشريعة والنحرية، في نفسها في ميلها فتصلي، فتأتي امرأة كبيرة مثلا وتقعد على هذا الكرسي. هذا الكرسي إذا كان وضع في المسجد يقعد عليه من الذي يحتاج، تترك هذه المرأة، يعني أختنا تراعي هذا، لا تقولي لها قومي هذا الكرسي لأقعد عليه، حتى لو كان ليس النبي، إذا جاءت امرأة تحتاج إليه آثري غيرك على نفسك، آثري غيرك وآثر غيرك على نفسك. من حيث الشرع هذا أحسن، من حيث الشرع هذا أحسن وأفضل، فيه ثواب. وما يعني نحن كما نقول لدينا على السوق لنشتري الخيار والبندورة، جئنا ابتغاء مرضات الله، فله هذا المجلس، هذا المسجد له مراعاة خاصة، ليس مثل السوق في الرسم واحد فبقي يشتري منك، لكن نحن في الله تعالى إن شاء الله نبقى هذا الإخوة في الله، وتعاملنا مع بعض بالإحسان لله تعالى، يعني أرجو منكم أن يكون على هذا، والله يجزيكم خيرا. من حيث الإجمال أتحسنين، يعني من حيث الإجمال ففي شكاوى كثير حتى نقول وإذا نحن الله ما بيقول الله بارك الله فيكم، يعني الله يجزيكم.